وحسبوا ألا تكون فتنة، أي وحسبوا ألا يترتب عليهم شر بما صنعوا. وهذا حال كثير من الناس اليوم، يفعلون هذا ويظنون أنهم بمفازة من العذاب، يظنون أنهم لم يسألوا، أن لأعمالهم هذه لا يوجد لها عاقبة، ألا يترتب لهم شر على ما صنعوا. فترتب، وهو أنهم عموا عن الحق وصموا عنه، فلا يسمعون حقا ولا يهتدون إليه. بعض الناس نسأل الله العافية تجلس معه تقول أعوذ بالله من حال أهل النار، وتقول لو أن الله عز وجل حشرني معه فقط هكذا أجلس معه لكفاني عذابا. لو مات على هذا فهو على خطر عظيم، يتكلم وكأن الدين له، يعترض على ما شاء ويقبل ما شاء ويرد ما شاء، وكأنه المشرع وكأنه والعياذ بالله تعالى كأنه منزل الشرائع، يستحسن ويقبح ويرد ويقبل. نسأل الله سبحانه وتعالى، وبفلسفة ما أنزل بهم سبحانه، عقله صغير وشبهه كبيرة، أموره في الحياة من أتعس ما يكون، لكن يلقي كلاما شبها عظيمة جدا، تحتاج إلى مقدمات، تحتاج إلى، تقول سبحان الله كيف هذا الإنسان يلقي هذه الشبه. ولما تبدأ تتكلم معه في رد الشبه ما تتكلم في كلمة وهو المسكين ويسمع لك يحضر شبهة أخرى، ما تتفق رفض الشبهة حتى يلقي شبهة، هو لا يريد أن يسمع أن يستفيد، وإنما يريد أن يلقي الشبهة والعياذ بالله تعالى. هؤلاء حسبوا ألا تكون فتنة، فعموا وصموا، عموا عن رؤية الحق وصموا عن سماع الحق. فلما يتعطل السمع ويتعطل البصر، فهؤلاء أحسن جدولين لتغذية القلب، قلب يمد بجداول، فإن كان ما في هذه الجداول طيب فيستقر ما في إكمات القلب الطيب، وإن كان ما في هذه الجداول والعياذ بالله تعالى خبيث يستقر في القلب ما هو خبيث. قال ثم تاب الله عليهم مما كانوا فيه، ثم عموا وصموا بعد ذلك، كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي مطلع عليهم وعليم بما يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم.